رغم المصاعب والمتاعب والضلال، رغم التعثر في متاهات الحياة، رغم الصخور تعيق سيري، لم أزل أمشي وقد وكلت أمري للإله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الصراع وحقيقة النصر. الناظر في القرآن يجد أن سنة التدافع هي من الأصول العظام التي تكلم عنها القرآن، وتكلمت عنها سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن السيرة النبوية كلها تدور حول هذه الحقيقة. الصراع وسنة التدافع هذه سنة كونية، الله عز وجل حين خلق هذا الكون الفسيح العظيم الكبير بناه على سنن وقوانين، هذه السنن وهذه القوانين لا تتبدل أبدا ولا تتغير أبدا. والأمة المسلمة قدرها أنها تصارع الشر وتصارع الباطل، وتحاول أن ترتقي بالبشرية في أخلاقها وفي عقولها وفي أنفسها وفي أرواحها، فهي أمة الرقي. هذه حقيقة يبينها القرآن العظيم. الله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه حقيقة مقررة، فأنت إن لم تدافع ستدفع، إن لم تدفع ستدفع، إن لم تدعو إلى الله عز وجل ستدعى إلى الباطل، إن لم تسر في الناس بالحق سيصار فيك وفي أولادك وفي من حولك بالباطل. فهي أمة الدعوة وأمة الحقيقة التي لا ينبغي أبدا أن يغفل عنها. في صراع، صراع قائم، والصراع هذا منذ أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض حصل صراع بين ولديه، وهذا الصراع كما تعلمون في سورة المائدة. ثم بعد ذلك حصل صراع الأنبياء مع أقوامهم، والحق والباطل دائما يتصارعان، لا يمكن أبدا أن يكف، لا يمكن أبدا أن نقف عند نقطة معينة في الصراع. والنظر إلى أعظم إمبراطورية في العصر الحديث هي إمبراطورية إذا حسن التعبير إمبراطورية أمريكا، هي إمبراطورية ذات قرون تصارع الجميع وتنطح الجميع. ذهبت إلى اليابان، ألقت القنبلة الذرية هذه ففعلت ما فعلت باليابان ودمرت اليابان، هيروشيما وناجازاكي وهذا معروف، ثم دمرت في فيتنام، ثم دمرت أفغانستان، ثم دمرت العراق، وهي اليوم على الحدود تحاول أن تدمر وأن تلتهم تلك البقعة المباركة من الأرض. ولذلك إحنا حين نريد أن نتكلم عن هذه القضية ينبغي ألا نلتفت أبدا عن سورة الإسراء. سورة الإسراء سورة متشابكة المعاني، هذه السورة لعظمتها لا يمكن أبدا أن تغفل في ظل هذا الصراع القائم والذي لا يمكن أبدا أن ينتهي إلى أن تقوم الساعة، وصراع قائم. غير أن صراع المسلمين يختلف عن صراع أهل الكفر. صراع أهل الإسلام إذا دخلوا بلدا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أغزوا بسم الله على بركة الله، لا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا في صومعته ولا تقطعوا شجرا. أما في الحروب الصليبية التي دامت قرابة القرنين من الزمان، ثمان حروب الصليبية، دخل الصليبيون بيت المقدس بعد أن أخذوا الرها وعكا وطرابلس، ودخلوا بيت المقدس فلم يستريحوا ولم تهدأ نفوسهم حتى أراقوا دماء 70,000 من المسلمين، حتى قال المؤرخون وصلت الدماء الركب، وصلت الدماء الركب. فليس الهدف من الفتوح الإسلامية هو إراقة الدماء أبدا، ولا تحطيم البنيان ولا هدم الإنسان كما تفعل الحضارة الغربية الآثمة التي قامت على دماء وثروات وأموال المسلمين. يعني أنت حين تنظر في العصر الحديث للإمبراطوريات الكبيرة والحضارات هذه التي تزعم التحضر والرقي والحفاظ على حقوق الإنسان، انظر مثلا إلى فرنسا التي أخذت غالب إفريقيا. فرنسا هذه يعني تحتوي خزائنها على أعظم الاحتياطات في العالم في الذهب، وليس عندها منجم واحد يخرج منه جرام واحد من الذهب. من أين أتت؟ أتت بما سرقت من أموال مسلمين الأفارقة. فالقارة الإفريقية هي أغنى قارة على مستوى العالم، وفي نفس الوقت هم أفقر شعوب، إذ إن الغرب يستنزف ثرواتهم. لا لا لا، الإسلام ليس كذلك أبدا. الإسلام يبني ويعمر ويحافظ على الإنسان، ولذلك لما دخل المسلمون الأندلس كانت منارة الحضارة الغربية. أخذوا من الحضارة الغربية ماذا؟ أخذوا الطب، الصيدلة، الهندسة، الكيمياء، والبصريات، وتعلموا الأخلاق، الرقي. حقيقة أن حضارة لا تقوم على خلق قويم وسلوك مستقيم حضارة مآلها إلى السفول، لا قيمة لها أبدا. نحن لسنا مأمورين أن نرتفع في البنيان وأن نتقدم وأن نقيم الطرق وأن نقيم المصانع، لسنا مكلفين بهذا، إنما نحن مكلفون أن نقيم العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. فإذا قامت العبودية الحقة أتت هذه المظاهر التي يتبجح بها الغرب. بعد ذلك قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات وخيرات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فعمود القرآن، العمود الأساس، عمود الخيمة، هو أن تكون دائما راغبا في الآخرة، أن تقيم العبودية لله تبارك وتعالى. هو يصغر الدنيا في قلبك. مات ولدك، إن لله وإنا إليه راجعون. هدم بنيانك، إن لله وإنا إليه راجعون. إن الله وإنا إليه، دنيا حقيرة قصيرة زائلة لا قيمة لها. هذه الحقيقة يدركها بعض الناس، وبعضهم لا يدركها إلا على شفير القبر، كما فعل عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، وكان حاكما على مصر. وحكومة مصر ليست أي حكومة، ولاية مصر ليست أي ولاية، كما يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول ماذا؟ قال: وولاية مصر تعدل خلافة. قال يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض. فمصر هي خزائن الأرض، هي منارة الدنيا، هي صلب الحضارة الإسلامية. ومع ذلك حين حضرته الوفاة، كان حاكما على مصر، قال: اذهبوا به إلى القبر. فلما ذهبوا به إلى القبر نظر، يعني حفرة في الأرض، متر في متري، ما هذا؟ بعد الكسور والجواري والحدائق والبساتين والذهب والفضة وهذا الغنى الفاحش، ما هذا؟ ثم بكى وقال: أف لك من دار، أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. ولذلك آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين صعد المنبر وهو في مرض موته، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. أي آفة من الآفات التي يمكن أن تتصورها إنما تنشأ عن حب الدنيا والتوغل في حب الدنيا. وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها، يعني كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، حب الدنيا والعلو في الأرض، فتهلككم كما أهلكتهم. فالعمود الصلب، العمود الصلب الذي لا يمكن أبدا أن يغفل من القرآن، دائما يصغر ويحقر ويقلل الدنيا في قلوب المؤمنين بالله والدار الآخرة، ويعظم أمر الآخرة. فتسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها ومن فيها إلا ذكر الله، أو عالما أو متعلما. هذه الحقيقة لا بد أن تدرك، تدرك وأنت على فراش الموت، ثم تدرك في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وإما نار أبدا وإما جنة أبدا، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح بين الجنة والنار ثم يذبح، فيقال لأهل الجنة: خلود فلا موت. فوز حقيقي، لا تعب ولا مرض ولا ملل ولا حقد ولا غل ولا حسد ولا تصارع ولا أي شيء، فوز حقيقي. ويقال لأهل النار: خلود فلا موت، خلود فلا موت. فالدار الآخرة هي الحيوان لو كان يعلم الناس. نسأل الله تبارك وتعالى برحمته وعزه ولطفه أن يمسكنا بالآخرة، وأن يجعلنا من أبناء الآخرة، وأن يجنب قلوبنا حب الدنيا والتمسك بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. رغم المصاعب والمتاعب والضلال، رغم التعثر في متاهات الحياة، رغم الصخور تعيق سيري، لم أزل